الفقهاء يؤثرون على انه اذا تطلق امرأة في المشرق وجب على اهل المغرب تخليصها، اذا سبيت امرأة في اقصى الشرق وجب على اهل الاندلس ان يتحركوا لانقاذ هذه المرأة. وكيف واعراض المسلمات تنتهك صباح مساء الا اذا كنا نظن ان اعراض الحجازيات او الاردنيات او الفلسطينيات او الشاميات اغلى من اعراض الافغانيات، الا اذا كنا نظن ان دماء العرب ازكى واغلى واثمن عند الله من دماء هؤلاء الافغان، الا اذا كنا نظن ان هذه الارض ارضا لا تستحق ان ندافع عنها، هي ارض اسلامية رغم انوفنا واهلها مسلمون رضينا او غضبنا، وهي بلاد اسلام رصفت عليها راية لا اله الا الله، وقبل ذلك كله وبعد ذلك كله شرع فيها جهاد واضح الراية محدد المعالم رايته معروفة، اذ حددوا في دستور اتحادهم ان الغرض من هذا الجهاد وهذا الاتحاد هو اقامة دولة اسلامية في افغانستان وتطهيرها من الفساد. وفي المادة الثانية دستورنا ينطلق من قوله تعالى ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه، وهذا الجهاد الوحيد في الارض تقريبا الذي رايته واضحة وزخمه ثقيل وتياره قوي، هذا الجهاد الوحيد في الارض الذي يخشى الان العالم الكافر كله من انتصاره، حتى لا ينطلق الاسلام مرة اخرى وحتى لا ينطلق المارد الجبار الذي حجزوه في داخل قلبكم فترة طويلة. ومن هنا لم يستطع نيكسون ان يخفي حزبه على هذا الجهاد او على هذا الدين، قال على امريكا ان تتناسى احقادها او خلافاتها مع روسيا وتتفق لايقاف الزحف الاسلامي الذي بدا يتحرك من افغانستان. الان كل العالم متفق على هذا الجهاد وضد هذا الجهاد، متفق على تشويهه كانه يظهرونه على التلفاز الامريكي كانهم مجموعه من النصوص وقطاع الطرق يشربون الحشيش ثم بعد ذلك يهجمون على معسكرات الروس او على معسكرات الشيوعيين، ويعرض هذا على التلفاز بفيلم وكذلك على التلفاز البريطاني، وصباح مساء لا يلي التلفاز الامريكي يظهر صواريخ السنجر والمساعدات الامريكية حتى يظن الناس في العالم الاسلامي على ان هذا الجهاد هو عبارة عن لعبة امريكية تستطيع ان تحجدها متى شاءت، وهو عبارة عن طفل مدلل في يد الامريكان يستطيعون ان يقتلوه متى شاءوا. ولذلك صار الناس في العالم العربي يرددون المغفلون، بل معظمهم مغفلون لا يعرفون ما هو مجرى هذا الجهاد وكيف يسير فوق هذه الارض المباركة. يقولون الحرب في افغانستان هي حرب لعبة السياسة الامريكية لعبة CIA، وكأن CIA اله اقوى من رب العالمين سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هم لا ينطقونها بألسنتهم ولكن لسان حالهم يقول هذا. هذا الجهاد جهاد بين افغان وبين افغان، ولذلك رايته واضحة. لماذا يقتتل نجيب مع جلال الدين ومع احمد شاه مسعود ومع حسمت يار ومع سياف؟ لماذا؟ هذا افغاني وهذا افغاني،